فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم انصرنا في مصر وفلسطين وسوريا ومالي وأراكان وفي كل مكان يا رحيم يا رحمن أيدنا بتأييدك أمدنا بمددك اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أكرمنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين إخوة الإسلام الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة له الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول وله الحمد كالذي يقول جل وعلا ديننا بفضل الله أعظم دين قرآننا أعظم كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم رسول في ذكرى مولده نذكره ودائما وأبدا نذكره ولا ننساه وقد رفع الله ذكره وأعلى قدره وشرح صدره ويسر أمره وامتدحه الله عز وجل بما لم يمتدح به أحدا من خلقه فرسولنا أعظم رسول نعم أكرمنا الله عز وجل بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة هذا الدين العظيم الذي هو دين رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام به أرسل رسله وأنزل كتبه وظل الرسل يتتابعون تترى حتى ختموا بإمامهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبه تمت النعمة واكتمل الدين وأنزل رب العالمين قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فديننا دين كامل والدين الكامل لا يقبل الزيادة عليه من جنس البدع والخرافات والضلالات والخزعبلات كما لا يقبل النقصان منه فهو دين له الشمول والكمال منهاج حياة بأسرها بل ويتعداها إلى الممات. وكما بين معالم الدنيا بين معالم الآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. اليوم أكملت لكم دينكم دين لا يقبل الزيادة عليه ولا النقصان منه. قال إمامنا مالك رحمه الله تعالى: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بشموله وكماله وتمامه وجماله، بعقيدته وشريعته وأخلاقه وحدوده وأحكامه ودياته وجناياته ومواريثه، بعباداته ومعاملاته، بكل جزئياته وتفصيلاته. واحذروا أن تكونوا كمن سبقكم في منع الله عز وجل عليهم فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة وأي نعمة، ليتنا نعرف وندرك قدر هذه النعمة، نعمة الإسلام إذا عشنا في ظلاله وإذا أحيينا أنفسنا بمنهجه. كنا في جنة قبل الجنة، كنا في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. فإذا عاش الإنسان على منهج الله عز وجل وفي مرضاته وأحيا قلبه بذكر الله واطمأن به، فإنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها القلب طربا، فنقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والذي رضي لنا الإسلام دينا هو الله، الله الذي خلق فعلم فرضي وحكم. قل أأنتم أعلم أم الله. ورضيت لكم الإسلام دينا فلم يرتض لنا دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن والسنة. كتابنا خير كتاب ورسولنا خير رسول. كتابنا منهاج الحياة وشفاء أمراضها. كتابنا فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. قرآننا نور الحياة وروحها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم رسول، أفضل نبي، أكمل إنسان، أعظم بشر، ومع ذلك فلا نغالي ولا نبالغ. وهو الذي حذر صلى الله عليه وسلم، حذر من الإطراء فيه والمبالغة في مدحه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، فمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مر، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. لم يزل ينتقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية، حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب. فصلوات ربي وسلامه على من قال: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فكان خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار أطهار أبرار، صلوات ربي وسلامه عليه. فمن محمد؟ عبد الله ورسوله. حين أراد الله تشريفه وتكريمه وصفه بالعبودية، حين أنزل عليه القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وحين قام يدعو إلى ربه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وحين راح يتحدى بالقرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وحين أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات السبع فما فوقها حتى بلغ سدرة المنتهى وما بعدها، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فمن محمد؟ إنه رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فزينه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون: ما أحسنه، ما أجمله، لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأنتقل من سورة النساء إلى سورة الفتح، إلى قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فمن محمد محمد الذي خاطبه ربه بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فمن محمد الذي قال الله عز وجل عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فمن محمد محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وأمره أن يبلغ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن محمد صلى الله عليه وسلم محمد الذي قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فمن محمد الذي قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحدثت عنه الكتب السابقة وحين قال الله مخاطبا أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فمن محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم النبي الذي قال الله عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر وقطرات المطر عدد حبات الرمال ونسمات الهواء ومكاييل البحار وأوزان الأنهار وورقات الأشجار وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار فمن محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم النبي الذي قال الله عنه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة

ابق معنا. قال من الخير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي. فارقليطوس، فارقليطوس كلمة يونانية ترجمتها صيغة أفعل من الحمد، فهي تعني أحمد أو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم، فهو يخبر عني ويشهد لي ويدافع عني. فمن كان مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن سيدنا عيسى عليه السلام، ردا على من زعموا أنه ابن زنا، وردا على من زعموا أنه ابن الله. وحدثنا القرآن بما قاله عيسى عليه السلام في المهد وفي دعوته وفي نهاية أمره، وهو يشهد لي: لا يكتمل لنا دين ولا يصح لنا إسلام حتى نشهد لسيدنا عيسى عليه السلام كما نشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك عيسى الذي له منقبة لم تكن لغيره من أنبياء بني إسرائيل، حين قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نشهد له كما نشهد لعيسى كما نشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ سؤال أجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد وخير من وحد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وآل بيته المقربين وزوجاته أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين والأنصار والمهاجرين وسائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ديننا خير دين، كتابنا خير كتاب، رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم رسول. فلله الحمد والمنة، كالذي نقول وخيرا مما نقول. والله لو ألهمنا الحمد كما نلهم النفس ما حمدنا الله حق حمده ولا شكرناه حق شكره، حين أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، لكن انحصرت منته في المؤمنين، وذلك في قول رب العالمين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رابعة الآيات التي تكلمت عن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، آيتان في سورة البقرة وهذه الثالثة في آل عمران والرابعة في سورة الجمعة، وقد تلوت الآيات الأربع على مسامعكم. لكني عجبت لهذه الآية، لماذا يقول الله لقد من الله على المؤمنين ولم يقل على العالمين؟ المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والمعروف أن رسالته صلى الله عليه وسلم كما شخصها القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله رحمة مهداه ونعمة مسداه وسراج منير. رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الضحوك القتال، نبي المرحمة ونبي الملحمة، نبي المرحمة ونبي الملحمة. المرحمة في حينها والملحمة في حينها، وتلك من حكمته صلى الله عليه وسلم. والحكمة وضع الشيء في موضعه، فلا تكون الشدة موضع اللين ولا اللين في موضع الشدة. قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهنا قال لقد من الله على المؤمنين، لمن حصرت المنة والنعمة في المؤمنين؟ لأن الله أراد أن تكون رسالة نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. ليس كل الناس قد آمن، ليس كل الناس قد أسلم، فمن أسلم فقد انطوى تحت لواء الرحمة، ومن رفض الإسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فليسمع هذا التقرير من فم النبوة الطاهر، حين يقسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. لذلك انحصرت المنة في أهل الإيمان، فلله الحمد والمنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا من غير حول منا ولا قوة، والسعيد من ثبته الله على الإسلام حتى يلقى الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهو ليس إلها وليس ابن إله وليس ثاني اثنين وليس ثالث ثلاثة وليس جزءا من الإله ولا قبضة من نور الله، ولا أنه أول ما خلق الله كما زعمت أحاديث موضوعة يتناقلها الناس على ألسنتهم، ومنها: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد بشر، محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ولكن يوحى إليه وله نورانية لكنها معنوية وسراجا منيرا. هذه نورانيته صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من نوره كانت الدنيا وضرتها، ولا من علومه علم اللوح والقلم. لا ينبغي أن نبالغ في نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما مهمته؟ يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات في الكون منظورة، وآيات في القرآن مسطورة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون آيات في الكون منظورة آيات في القرآن مسطورة يتلو عليهم آياته ويزكيهم يربيهم يهذبهم يطهرهم ينقيهم يخليهم يحليهم التخلية ثم التحلية والتنقية والتصفية لقد ربى الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به العرب لقد ربى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به أصحابه ورب أصحابه ليربي بهم العرب ورب العرب ليربي بهم العالمين ويزكيهم لقد زكى محمد صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه حتى صاروا ربانيين مخلصين مخلصين كانوا قرآنا يمشي بين الناس خلت نفوسهم من حظ نفوسهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم فتح الله على أيديهم البلاد وهدى على أيديهم العباد كانوا ربانيين ويزكيهم هكذا تربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مدرسة النبي محمد وتخرجوا من جامعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجالا الواحد منهم يساوي أمه فمن يتشبه بهؤلاء الرجال وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة خير العلم وأنفعه قرآن وسنة دستورنا منهاجنا شريعتنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة بهما صلحت البشرية وصلح أول هذه الأمة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها قرآن وسنة فإن اختلفت الأفهام فبفهم سلف الأمة صلى الله على قائد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اعتاد الناس في شهر ربيع الأول أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وذاك شيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه ولا خير القرون إنما جاءنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أيام الدولة الفاطمية التي احتلت مصر قرنين من الزمان فاطمية وليست فاطمية، إنما هي عبيدية يهودية تظاهرت بالانتساب للإسلام وراحت تضحك على العوام بمثل الموالد والمناسبات وتنخر في جسم الإسلام من داخله كالسوس، لكن الطلاء الخارجي يبقى كأنه لم يصبه شيء. فأقامت لنا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم وموالد آل البيت وموالد الأولياء والصالحين، حتى صرنا نخرج من مولد وندخل في مولد، وصارت الدنيا مولد وصاحبه غايب هكذا. لكن هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ولا بد فبما يليق بصاحب الذكرى وبصاحب المناسبة، لا بعرائس الحلوى، لا بالحمصيات والسمسميات، لا بالليالي والحضرات، لا بالمزمار والأوتار، إنما رسول الله أجل من ذلك وأعظم. وإن كان ولا بد من احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذا الشرط الذي نجده في الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما الضلال المبين الذي كان عليه الناس وأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجاهلية إلى الإسلام؟ كانوا أربع جاهليات: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاهليتان في المعتقد: ظن الجاهلية وحكم الجاهلية، وجاهليتان في السلوك: حمية الجاهلية عند الرجال وتبرج الجاهلية الأولى عند النساء. ترى هل سلمت أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الضلال المبين الذي من أجله بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لينقذ أمته ولينقذ العرب ولينقذ العالمين، حتى يتسنى لنا أن نحتفي بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ظن الجاهلية موجود في صور شركية في الأمة، منها شرك أكبر ومنها شرك أصغر. حكم الجاهلية لا يزال قائما إلى أن تطبق شريعتنا في بيوتنا وفي دولتنا على أنفسنا وعلى حكامنا. لا بد من تطبيق شريعة في القمة وفي القاعدة تشمل الحياة بأسرها، ولو كان ذلك على سبيل التدريج. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. أما الثالثة فحمية جاهلية عصبية وثأر وقتل. وأنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، هذه حمية جاهلية، الفرقة البغيضة، العصبية للشخص، العصبية للحزب، العصبية للون، ألوان من العصبيات، ثأر وجاهليات. جاء محمد سيد الكائنات ليبرئ الساحة من تلك الحميات وهذه الجاهليات، وليستبدلها ويستعيض عنها بأخوة إيمانية. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حين ألقى الله تأليف القلوب على المسلمين وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وحين نادى على أمته الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونحن في ذكرى 25 من يناير، ذكرى ثورتنا العظيمة، ندعو أبناء مصر للوحدة والاعتصام وللترابط والتآلف والالتئام. كونوا أمة واحدة، كونوا أبناء نسيج واحد، أبناء وطن واحد، حافظوا على أمتكم وعلى وطنكم وعلى مصلحتكم، وأصلحوا فيما بينكم، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تكونوا ممن قال الله فيهم، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالله الله في هذا البلد، الله الله في الدماء، الله الله في الأموال والأعراض. لا تسفك الدماء وأنتم أحياء، لا تنتهك الأعراض وأنتم فيكم عرق ينبض. حافظوا على بلدكم، حافظوا على ما جاء من أجله النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمة عامة وبخلق كريم، وببعد عن الحمية الجاهلية، بعد عن ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية الأولى. ليتنا نبدأ تطبيق شريعتنا في بيوتنا حين نعلم أولادنا الصلاة ونعلم بناتنا الحجاب. أمشي في الشارع، أقود سيارتي، فيندر ما أرى إلا نساء وفتيات يلبسن البنطلونات الضيقة، فأتساءل: هل هؤلاء سائحات؟ هل هؤلاء أجنبيات؟ هل هؤلاء كافرات؟ ثم أقول: ليس في البلد سياحة، مع القلق الموجود، مع عدم وجود الأمن، مع عدم الاستقرار. إذن هؤلاء مسلمات، هؤلاء بناتنا، هؤلاء أخواتنا، هؤلاء زوجاتنا وقريباتنا. أين شريعة الإسلام في الحجاب لدى المرأة المسلمة؟ إن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فلماذا كل هذا التبرج؟ أو إذا أقيمت الشريعة في بلادنا نحتاج إلى الشرطي أو إلى الرئيس أو إلى الوزير الذي يحجب بناتنا؟ لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار الدنيا قبل نار الآخرة. إن البنات وهن يخرجن إلى الشوارع متبرجات يتعرضن للأذى، يتعرضن للمعاكسة، يتعرضن للاغتصاب، فقوهن عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ونار الدنيا قبل نار الآخرة. قلت: هل هذا تبرج؟ سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن معنى الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا به يقول: كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. قلت: سبحان الله، فكيف بفتيات ونساء خرجنا إلى الشوارع عاريات الأذرع والسيقان والصدور، باديات النهود والأرداف والخصور، صابغات للوجوه، مسترسلات للشعور، مترفلات متطيبات بأفضل أنواع العطور، أهذا تبرج يا ابن عباس؟ قال: لا. صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أمة الإسلام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هيا أقودكم للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن نزيل ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، فإن فعلنا فذاكم الاحتفال، وليكن لنا في الاحتفال من المظاهر والأشكال والألوان ما يأذن الله به وما يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلكم فلا، ثم لا، وألف لا، وأي احتفال وحال الأمة على هذا الحال الذي لا يرضي الرحمن ولا يسر به إنسان. أمة الإسلام، أبناء مصر، أصحاب ثورة 25 يناير، أذكرها مع ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أذكرها في يوم ذكراها الثانية من أجل أن تكون ذكرى عطرة، ذكرى مليئة بالمسك، لا تكون فيها دماء ولا أشلاء، لنحافظ على بلادنا، لنحافظ على مقدراتنا وتراثنا، لنوحد صفنا، لنجمع كلمتنا. أمة الإسلام، إنما أنا النذير العريان، أحذر وأنذر وأبشر وأذكر كما كان النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لعلي أطلت فأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. وحد صفنا، اجمع كلمتنا، ارفع رايتنا، بصرنا بعيوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنب مصر ويلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاقسم ظهره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار. اللهم آمنا في أوطاننا، احفظ دماءنا وأولادنا وأعراضنا، اعف عنا وعافنا، اغفر لنا وارحمنا، اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عاملنا بفضلك، عاملنا بجودك، عاملنا بكرمك، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الظالمين الكافرين المجرمين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين المسلمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت أن تحقن دماء المسلمين وأن تشفي مرضى المسلمين وأن ترحم موتى المسلمين وأن تنتقم من الظالمين والمفسدين. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. اللهم انصر إخواننا في سوريا وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في مالي وانصر إخواننا المستضعفين في أراكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان وأيدهم بتأييدك يا رحمن. اكشف الغمة عن هذه الأمة, اكشف الغمة عن هذه الأمة, اكشف الغمة عن هذه الأمة. لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. إن رحمتك أوسع لنا وإن عافيتك أوسع لنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنزل علينا رحماتك, أنزل علينا رحماتك وأنزل علينا من بركاتك. عافنا واعف عنا واغفر لنا من قبل ذلك. اللهم من طلب منا دعاء فاعطه سؤله واستجب دعوته. اللهم فرج كربته. اللهم اعطيه من الخير ما انت به عليم ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. انت حسبنا ونعم الوكيل. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.